ومن هنا فقد تعذر على القلة القليلة من العناصر النقية والتقية من التي ظنت أن التصوف منهج في العبادة يعبر عن حاجة العبد وافتقاره إلى ربه، أن يحمو النهج الصوفي من التأثر والاندماج ثم الامتزاج بأفكار ومعتقدات غير إسلامية شكلت في العصور المتأخرة جوهر السلوك الصوفي هذا. وقد لاحظ مؤرخ الفرق والمذاهب أنه كلما مضت مرحلة بعد الأخرى منذ انتهاء القرن الثالث الهجري ومعدلات الجهل بالدين وانتشار البدع وسط بيئة التصوف وبين جماعات المتصوفين في ازدياد مستمر هذا، وقد امتلأت ديار المسلمين منذ حوالي 1000 عام بعناصر صوفية انضوت تحت مذاهب وطرق بعضها نقيض للآخر من حيث الممارسة وفن التعبير مما سمي بالطريق، ذلك أن بعضهم لم يجد وسيلة للتعبير عن علاقته بربه بعد أن انطفأ نور العقل عندهم وقهرت أحكام الشريعة في حياتهم وأصبحوا نماذج إفساد في مجتمعاتهم يمارسون الرقص في حلقات والتصفيق في مجموعات، وذلك هو ما ميز ملامح الطرق الصوفية على طول مراحل التاريخ الأخير سوى الاستسلام للشيطان. وقد لاحظ كتاب الفرق أن المتصوفة في سبيل نجاح ذلك الشكل الرمزي الذي استهووا به العامة وضعوا لأنفسهم شارات وعلامات ورايات واتخذوا طبولا ودفوفا ونوتة موسيقية كاملة، ومن اعتدل منهم ولم يلجأ إلى هذا الشكل المادي الحسي الذي يكاد أن يكون ضربا من ضروب الوثنية والذي يشبه ما كان عليه بعض الجاهلين من اتخاذهم بين أساليب العبادة الوثنية للمكاء والتصدية، انشغل بما أسموه الذكرى الذي قسمه السهر وردي في عوارف المعارف إلى 4 أقسام: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالسر، وذكر بالروح. فإذا صح فيما زعموا ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر، وذلك عندهم هو ذكر المشاهدة. وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر الهيبة. وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر، وذلك ذكر الآلاء والنعماء فيما ذكروا. وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر، وذلك ذكر العبادة. بهذا الترتيب الذي لم يكن معروفا ولا متداولا في عصر صدر الإسلام فضلا عن افتقاد معناه ودلالته وهيئته في السنة، رتب المتصوفة منهجهم هذا، إذ ترفع بعضهم عن الهبوط بمستوى الممارسة الصوفية إلى أساليب التأثيرات المادية والأشكال الرمزية والاستعانة بالأدوات الفنية. هذا، ويرى بعض الباحثين أنه قد نجا بعض رجال الصوفية وإن كانوا قلة قليلة من الوقوع في متاهات الطقوس المادية وأشكال الممارسة الرمزية التي تعاون على تقديس وتبجيل الشيخ الصوفي من قبل أتباعه. وحول هذا المعنى المزعوم يروي صاحب الحلية عن منصور بن عمار الذي يقول فيما نسب إليه صاحب الحلية: تكلمت في مجلس فيه سفيان ابن عيينة والفضيل وعبد الله بن المبارك، فأما سفيان فترغرغت عيناه ثم نشفتا، وأما ابن المبارك فسالت دموعه، وأما الفضيل فانتحب، فلما قام الفضيل وابن المبارك قلت لسفيان: يا أبا محمد، ما منعك أن يجيء منك ما جاء من صاحبك؟ قال: هذا أكمد للحزن، فإن الدمعة إذا خرجت استراح القلب. هذا وعلى نفس النهج الذي يعبر عنه في الفكر الغربي المعاصر بالمزاج الميلودرامي، فإن ولع الصوفية في العصور المتأخرة التي غاب فيها عمل إسلامي راشد يقف في وجه انحرافهم قد دخل طور فن المناجاة والإيقاعية مع صخب التأثير الفني للأدوات الموسيقية، وذلك للتأثير في الجماعة وإحداث هدير وصخب في حركتها، بحيث تشيع العفوية والارتجالية بعيدا عن كل التزام شرعي، انطلاقا من احساسهم الخاص بما اسموه اهمية الاشارة قبل العبارة، ليدفعهم ذلك النهج حين يملأهم الطرب ويستولي عليهم الاندماج في المقام الى ما يشبه حلقات الرقص الفردي او الجماعي، ولا يستطيع المرء ان يميز بينهم وبين مجموعات ترقص في حانة للابتذال والفساد. وفي هذا يقول يحيى بن معاذ المتوفى سنة 258 للهجرة: دققنا الأرض بالرقص على غيب معانيك، ولا عيب على رقص لعبد هائم فيك، وهذا دقنا للأرض إذا طفنا بواديك. الهامش اللمع أبو نصر سراج الدين، القاهرة، عام 60 و900 وألف، صفحة 52 و400. انتهى الهامش. هذا ويخطئ الصوفية تماما حين يربطون بين ما يعبرون عنه أثناء ممارستهم لطقوس التصوف بما أسموه مذاقات الحب والفناء في المحبوب، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فإن طعم الإيمان لا تعبير عنه إلا بالإسلام، ممثلا فيما شرع الله لعباده وفق القواعد التي أرادها الله في كتابه وعلمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا وفق الذوق الصوفي ولا الوجد الروحي، حتى لا يجد المسلم نفسه أمام متاهات النهج الصوفي وقد خرج تماما عن روح الشرع الإسلامي، ولم يعد يملك منه حين يقوم به إلا أن يقول في سلبية ممجوجة، كما يقول ابن العربي: يا ربي جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى. وهذا الخلل الفكري في تناول أمور العقيدة الدينية الذي روج له المتصوفة دفع بعض الباحثين من القدامى والمحدثين إلى الوقوع في نفس المنزلق الفكري الذي يبعد المسلم الذي يتورط في الوقوع في هذه المتاهة عن قواعد الشرع الإسلامي وضوابطه، حتى يصبح الأمر بعد ذلك أمام المتصوفة ميسرا لمختلف كل الأذواق وسهل التناول لجميع الأمزجة، طالما هم اطمأنوا إلى خداع ذلك المنطق المزعوم، وهو أن جوهر العلم الذي يشبه الوثن عند ابن العربي نهج يفوق التدين والالتزام بقواعد الشرع. وفي هذا الخطأ الصوفي بل في هذا الخلل الفكري وقع بعض الباحثين حين حاول أن يترجم هذا الفساد السلوكي بأنه سلوك ديني بقوله: والواقع أن التصوف يفوق التدين والتفلسف في تخليص القلب لهذا الحب وتنقيته لاستقبال تلك العاطفة، ذلك لأنه في التدين التقليدي ينبغي أن تظل مجموعة من الأمور خافية على الإنسان، بينما تحاول التجربة الصوفية أن تميط اللثام عن كل شيء وأن تذيب الفواصل التي تغلف هذه الخافيات. وهذا النهج الفكري الذي أراده الصوفية في التفريق بين ما ذهبوا إليه وبين قواعد التدين الشرعي في العبادات وغيرها والخروج عن نطاق الالتزام بعقيدة السلف، هو المستهدف أصلا من غزو الأفكار غير الإسلامية للساحة الإسلامية، وذلك لخلق جيل من المسلمين علاقاتهم بربهم من خلال التدرج في مقامات الصوفية بدءا من إرادة المريد حتى مقام الحلول المزعوم، لكي يتم لهم كما يزعم بعض المتصوفة التفوق على التدين التقليدي، والذي هو ارتباط بقواعد الشرع وعقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك حتى تحقق الصوفية أهدافها المباشرة والتي كانت بأثر مباشر من نظرية الفيض الغنوصية التي طورت على يد ابن عربي فيما بعد أن دستها الثقافة اليونانية على يد الإسماعيلية الباطنية، الذين كانوا أدوات نقل جيدة لأفكار الفرس واليهود واليونان والنصارى من بعد، حتى يمكن عزل جمهور أمة الإسلام عن الاعتصام بحبل الله المتين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والانضواء تحت لواء أهل السنة والجماعة. وهذا هو الدور الرئيسي الذي قامت به المذاهب الصوفية على امتداد ديار المسلمين حتى عملوا على استقطاب أجيال من المسلمين بينهم وبين منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة فجوة نفسية وروحية وعقدية. سلطان شيخ الطريق على نفوسهم هو الذي يصنع هذه الفجوة، وهو الذي ما بعده سلطان. الهامش لويس ماسينيون، التصوف، دائرة المعارف الإسلامية، الجزء الخامس، صفحة 97 و200. انتهى الهامش. رسوم التصوف وشعائره. يقوم المذهب الصوفي بأشكاله المختلفة في العصر الحديث بعد أن مر بمراحل وتطورات عديدة أفسح فيها المجال دعاته والمؤمنون به والمروجون له للثقافات والمفاهيم والممارسات الغير إسلامية حتى ولا العربية، يقوم على جملة من الآراء والنظريات ومناهج التناول تدل على مدى تأثر الفكر الصوفي بالنهج الباطني الشعوبي القديم الذي كانت عليه عقائد الكهنة عند الفرس القدامى وبين يهود السبي إبان مراحل التشريد، حين اضطروا لوضع قواعد ورسوم تنظم علاقاتهم بالكاهن أو بالقائم على أسرار الدين. ومن هذه الرسوم على سبيل المثال للحصر ما يسميه المتصوفة بالطريق. الطريق الصوفي ودلالته. الطريق الصوفي هو على ضوء ما كتب المتصوفة وما عرفه عنهم الراصدون والمؤرخون هو أن يختار جماعة من المريدين شيخا لهم يسلك بهم رياضة خاصة بهم على دعوى وزعم تصفية القلب لغاية الوصول إلى معرفة الله. الهامش أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الرابع، صفحة 64، طبعة المعرفة. انتهى الهامش. بهذا التصور ومن خلال تلك الغاية يفرض الطريق على المريدين اتباع الشيخ الاتباع الأعمى وتبجيله على اعتقاد من المريدين بأن الشيخ الصوفي شيخ الطريق قد انكشف له الحجاب وتجلت له الأقدار وعرف الأسرار إلى غير ذلك مما يروج على ألسنة أتباع الطريق. وعلى المريد إن كان يريد الاستمرار والتدرج في طريق صعود الطريق المواظبة على ما يردده الشيخ من أدعية وأذكار على أن يكون في كل علاقاته بشيخه كما عبر الشيخ القشيري كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا حركة ولا تدبير، وعندئذ يكون المريد قد أصبح عضوا في طريق الله على حد ما يزعمون من خلال شيخ صوفي من أهل الطريق عرفوه بأنه الولي الذي يتولى أمر أتباعه في قيادتهم نحو آخر المطاف في الطريق. والولي عند الصوفية هو الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق الموصلة إلى أهدافهم المتصورة، وعلى ضوء حالات ومراحل المعرفة عندهم والتي هي فيما يعتقدون مما اصطلحوا هم عليه مرحلة الكشف أو الإشراق. الهامش أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الثالث، صفحة 17. انتهى الهامش. هذا ويعتقد الصوفية جميعا بغير خلاف القدامى منهم والمحدثون أن العارف هو الذي تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله ما لا يشهده سواه، وتظهر على يديه الكرامة التي هي عندهم أمر خارق للعادة يتكرر كبرهان لهذا الولي الصوفي المزعوم. وقد ظل هذا النهج والتدرج في مراحل الطريق القائم والمعتمد على شخص بعينه أو من ينيبه عنه في حله وترحاله أو من يخلفه بعد مماته هو الشكل المادي ومصدر التوجيه الروحي الذي تلوذ به جماعة المريدين بغير تنظيم طرائقي في مراحل الصوفية المبكرة أي منذ القرن الرابع الهجري، حتى أخذ العمل الصوفي في العصور المتأخرة الشكل الجماعي والأسلوب التنظيمي. وأصبح بشكل أساسي أحد التيارات الاجتماعية المعبرة عن شكل سياسي في البلد الذي يعمل فيه أتباع الطريق في مواجهة شكل آخر. هذا وقد أنشأ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 61 و500 هجرية الطريقة القادرية، التي نرجح أنها أول طريقة منظمة لأهداف صوفية منذ ذلك التاريخ. في هذا يقول الدكتور أحمد غلوش في مجلة المختطف: ليس من خلاف بين الطرق الصوفية من حيث الأسس والمبادئ الأصلي، وإنما الفرق في نوع الأذكار والأوراد التي يواظب عليها المريد من أتباع كل طريقة منها. ثم يعقب على ذلك الدكتور أحمد غلوش متأثرا إلى حد ما بمنهجهم فيقول: قد يفتح الله تعالى على واحد منهم بطريق الإلهام ويؤتى حظا كبيرا من الأنوار القدسية، فيكاشف بفائدة ذكر اسم معين من أسماء الله الحسنى، فيكون ذلك سببا أو أساسا لإنشاء طريقة جديدة مشتقة من طريقته القديمة. ومن ثم كان تعدد الطرق الصوفية على تقادم العصور. الهامش: عمر رضا كحالة، الفلسفة الإسلامية وملحقاتها. انتهى الهامش. ولا نعتقد أن ذلك سبب كاف لتعدد وتنوع الطرق الصوفية، بل نعتقد أن تعدد الطرق الصوفية إنما هو نهج باطني يستهدف بالتعدد إلقاء المزيد من الغموض والإبهام حول الأهداف والبواعث الحقيقية للحركة الصوفية، باعتبارها فكرا وافدا على النهج الإسلامي الصحيح استهدف تحريف العقيدة وتعطيل عقل الأمة في ارتباطه بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ويعتقد أتباع الطرق الصوفية أن سلوك الطريق يبدأ عند المريد باستشعار رغبة ملحة تستولي على القلب، أي قلب الصوفي طبعا، فتنبعث بها في باطن الأمر داعية قوية نحو تذوق الإيمان بالوجدان وعدم الوقوف عند حد التصديق أو اليقين الذي حصل عليه بالتوارث أو بالاستدلالات المنطقية والعقلية. هذا ويبلغ الغلو الصوفي في مداه، وهو يكشف عن مدى تبلد عقل المتصوفة في النظر إلى قضايا العمل الشرعي والالتزام به، حين يعبرون عن تدرج مراحل السالكين في الطرق الصوفية بقولهم: إن الرغبة في اتباع الطريق تأخذ في القلب ازديادا وتمكنا في القلب بمقدار صفاء الروح واستعداد النفس إلى الرقي الروحي، فيتملكها الحنين والشوق إلى معرفة خالقها معرفة ذوقية لا نقلية. الهامش: لاحظ هنا أن الهدف الصوفي هو أن تكون العلاقة بين الله وخلقه من خلال ذوق العبد وإحساسه، لا من خلال كتاب الله وشرعه. فالهدف على ضوء النص الصوفي الذي بين أيدينا أن تكون معرفة الله ذوقية لا نقلية، وهذا بغير شك يخالف منهج أهل السنة والجماعة، مما يتأكد معه خروج النهج الصوفي عن عقيدة السلف. انتهى الهامش. لا نقلية ولا عقلية، ويغلب أن تساور الإنسان في هذه الحالة شكوك وظنون وأوهام خفية فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية دون أن يجد من عقله مرشدا كافيا يحل معضلاتها، فيلجأ عند ذلك أحد المرشدين إلى طريق الحق من المشايخ الصوفية المحققين العارفين بالله، عند من يعتقد أنه سبق لهم سلوك هذا الطريق بعينه وهو مأذون من شيخه بالتسليك فيه، ويطلب إليه أن يدخله في عداد أتباعه الآخذين في السلوك إلى الله على يديه. ففي هذه الحالة يسمى الطالب مريدا، أي يريد السير في الطريق، وهذه أولى المنازل، وتسمى عند أتباع الطرق الصوفية منزلة الإرادة، وعندها يتلقاه الشيخ بالفرح والسرور ويأخذ عليه العهد بالتوبة من ذنوبه والتبري من حوله وقوته وإخلاص النية في مقصده وغايته القيام بما يفرضه الطريق على السائر فيه والأذكار والأوراد المشروعة عندهم، فضلا عن القيام بما يوجبه الدين من اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذه الفقرة الأخيرة هي اللازمة التقليدية التي تدس فيها مخاطر الطريق، يوصى بملازمة التقوى في السر والعلانية ومراقبة الله في كل حال، ثم يلقنه الذكر ويعطيه الأوراد، ومن ثم يبدأ سلوك المريد ويسمى عند ذلك سالكا، جاعلا أكبر همه في الدنيا الاشتغال بالعبادة والزهد والرياضة بحسب ما يرسمه له الشيخ، فيقبل على الله بصدق النية وتصوفية القلب عما سوى الله، هكذا زعمه، حيث ينتقل بذلك إلى مقام يسمى مقام العبودية. ويظل السالك يجاهد في الطريق نفسه وهواه حتى يتغلب عليهما بالإكثار من الضراعة والتذلل والتزلف إلى بريه، على أن تكون الضراعة بالأوراد والأذكار التي تميز الطريق عن غيره. وعند هذه المرحلة يعتقد أهل الطرق الصوفية أنه بعد مقام العبودية يصبح العبد أهلا لأن تقبل عليه العناية الإلهية بعد أن تقبل مناجاته وضراعاته، لترتقي بعد ذلك في القلب لتصير عشقا لله. وعند هذه الطريقة ابن الطريق يكون قد دخل مقام العشق، الهامش الشعراني الطبقات الكبرى، انتهى الهامش. وعليه أن يظل سالكا مواظبا على أذكاره وأوراده التي يتلقاها من شيخ، وعلى ضوء توجيه شيخه تحسب الخطوات هنا في هذا المقام بدقة محسوبة. فإن كان السالك أهلا للمزيد فإنه يشغل وقته قارنا ذلك بالعزلة والخلوة والإقلال ما أمكن من الطعام والشراب والكلام والنوم، حتى تتملكه فيما يزعم الصوفية حالة علوية شريفة ينتقل بها إلى مقام الوجد والهيام، وهو أسمى من مقام العشق. الهامش عمر رضا كحالة، الفلسفة الإسلامية وملحقاتها، صفحة 65 و200، انتهى الهامش. وعند هذا المقام الذي فيما زعم المتصوفة يستولي على جميع النفس ويعطل عمل الجوارح غالبا ويقتل الهمة والإرادة الإنسانية، بل يميت في نفس المسلم عقيدة الجهاد والعمل على تبليغ الدعوة استغراقا وتفرغا لقطع الطريق في متاهات وضروب الخط الصوفي الطويل. عند هذا المقام المزعوم الذي يستولي على جميع النفس تتوارد على قلب السالك ما أسموه النفحات الربانية. الهامش يراجع هذا الترتيب عند الصوفية في كتاب هذه هي الصوفية للعالم السلفي حامد الفقي، تحقيق الدكتور سيد رزق الطويل، صفحات 140 إلى 145، طبعة القاهرة، انتهى الهامش. ما أسموه النفحات الربانية والبركات الإلهية تواردا متصلا يعتقد أهل الطريق من الدرويش أنه بها تزداد معرفة السالك الباطنية لصفات الذات العلية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهنا يصل السالك فيما زعموا إلى الحقيقة المجردة التي استهدفها يوم سلك الطريق، وتسمى عندهم هذه المرحلة بمقام الحقيقة. وليت الأمر يقف عند هذا المستوى بالقوم فيما ضلوا به عند هذه الحقيقة المزعومة، بل يعتقد أهل الطريق فيما زعموا أن وصول السالك إلى هذا المقام المدعي الحقيقة يمكنه من أن يظل يرتقي إلى منازل ثلاثة يزعمونها، وتسمى عندهم التسمية التي تؤكد بنهاية الشوط الصوفي وقوع الأتباع والرواد في شرك الوثنية الحلولية التي قال بها اليهود والنصارى ومن قبل الفرس واليونان. هذه المنازل الثلاثة هي الفناء، اللقاء، البقاء. وهذه المراحل الثلاث التي يعنون بها فناء العبد عن حظوظه وعن نفسه في الله تعالى، الله على اعتقاد أنه أي العبد من خلالها تتجلى له عظمة الخالق سبحانه على قلب السالك، فلا يرى أمامه إلا الله، ولا يجد في الوجود جميعا إلا واجب الوجود سبحانه، وتمحى آثار الموجودات من أمام عينيه إلا وجود الله سبحانه. وهم في هذا المقام يعتبرون السالك في سكر عن الوجود إلا ربه، وعندئذ يكون المعنى الذي عناه الحلاج وضل به وأضل ما في الجبة إلا الله قد أصبح أمام أهل الطريق محدد المعالم واضح القسمات، كأنه لا يحمل بين صريحه ودلالته عقيدة كفر حلولية لا يمكن أن تقوم برهانا أكثر من كونها تعبيرا عن ردة تنقل صاحبها إلى معتقدات وعقائد الفرس واليونان، ولا يمكن أن تكون تعبيرا عن عقيدة الإيمان بالله في الإسلام. هذه هي الأصول المشتركة لكل الطرق الصوفية، والنماذج التي أتينا عليها هي بعض الملامح العامة لكل المنطلقات والغايات الصوفية، وإن اختلفت الوسائل وتنوع الأداء وتعدد الأسلوب، فإن الغاية المستهدفة هي خلق أجيال تنتسب إلى الإسلام وليست تعبيرا عنه في جهاد أو كفاح، فضلا عن عقيدة تضبط وتوجه نهج حياة المسلمين بغير خضوع لذوق شيوخ الصوفية ولا تدرج مقامات الطريق. الهامش عمر رضا كحالة، الفلسفة الإسلامية وملحقاتها. انتهى الهامش. أدب صوفي في الحب. كان من الطبيعي ومن بين مدارج السالكين الهامش النيسابوري عقلاء المجانين دمشق عام 24 و900 و1000 صفحة 95. انتهى الهامش. كان من الطبيعي ومن بين مدارج السالكين في الطريق الصوفي شعارات وشارات وممارسات أساسها الذوق أن يكون لهم في لغة حبهم ما يميزهم عن غيرهم أو ما به يعرفون. ومن هنا رأينا على لسان شعرائهم وأدبائهم نتاجا أدبيا يضع بعضهم في مستوى من الذوق الذي ادعوه سلوكا تعبديا وتدرجا في مقام الطريق مع مستوى شعراء الحب والغزل، بل وفي مستوى أكثر حدة عن مستوى معظم ما يسمى بالفنون الحسية والجمالية التي أفرزتها الثقافة المسيحية في ظل تفسيرات الكنيسة للاهوت الديني عندهم ونصوص كتبهم المتوارثة عبر التاريخ. وهم أي المتصوفة في خلجاتهم ووجداناتهم كلفون بالتقسيمات والتفريعات والتخيلات الفنية التي لا يمكن أن تقوم برهانا على سمو روحي، بل إنها لا تعبر إلا على الاستجابة لقهر الحس وسيطرة الغرائز. وإذا ما سئلوا عن مثل هذه الظاهرة وتطورهم في هذا النهج الحسي بينما هم فيما زعموا يتدربون في مقامات الطريق على التجرد أجابوا إنه بسبب التغيرات النفسية التي تطرأ على قلوبهم بسبب الأحوال التي تعرض لهم أثناء تدرجهم بين المقامات والأهداف، ومن هنا تجيء هذه النغمات بل هذه الصور الحسية التي لا تستقيم مع قلب مشغول بالله. الهامش أبو نعيم الأصبهاني حلية الأولياء الجزء الثامن. انتهى الهامش. ولننظر بعض الإنتاج الأدبي الصوفي الذي ينسب لبعضهم فيما زعموا على أنه معاناة أو تجربة صاغوها في علاقاتهم بربهم الذي كثيرا ما يتحدثون عنه حديث العارف. أقول فلننظر إلى نماذج من أحاديث الذوق التي انفردوا بها، أو قل بنهج الإشارة قبل العبارة، المنهج الذي ما عرفه علماء السنة ولا يعثر عليه الباحث في تاريخ السلف إبان مراحل جهادهم في خدمة دعوة الإسلام وتبليغ كلمة الله للناس. من بين حشد الأدب الحسي الذي ملأ به النيسابوري كتاب عقلاء المجانين نرى في ترجمة ميمونة السوداء قولها الذي لا مضمون له ولا دلالة عليه سوى ذلك المعنى الوجداني الغامض الذي لا يفصح عن علاقة منظمة بين العبد وربه أساسها نهج بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن ربه. تقول ميمونة فيما نسب إليها النيسابوري قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس العارفين. الهامش النيسابوري عقلاء المجانين، ترجمة ريحانة، انتهى الهامش. وأما ريحانة التي ترجم لها النيسابوري أيضا في عقلاء المجانين، فهي التي تقول حسب المحب من الحبيب بعلمه أن المحب ببابه مطروح، والقلب فيه إن تنفس في الدجى بسهام لوعات الهوى مجروح. الهامش الرسالة القشيرية صفحة 98، انتهى الهامش. انتهى الشريط الخامس، من فضلك انتقل إلى الشريط السادس.